الواجب التحاكم الكتاب والسنة والرفق والنظر في الأدلة الشرعية وعدم التهاجر وعدم التقاطع. إذا أشكل شيء ردوا إلى الكتاب والسنة وتشاوروا من دون تقاطع ومن دون تهاجر، يتشاورون مع الشيخ مقبل ومع الشيخ عبد المجيد ومع غيرهم من الإخوان حتى لا تكون القطعة بينهم والشحنة. هكذا المؤمنون فيما بينهم، فإن تنازعتهم شيء فردوه إلى الله والرسول. هكذا المؤمنون يردون ما تنازعوا إلى الله ورسوله، وقال جل وعلا وما اختلفتوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب عليهم التواضع والرفق وأن يتحاكموا إلى الشرع وأن ينصفوا في أنفسهم. والشيخ مقبل معروف بالخير والعلم والفضل، وعنده الحمد لله نشاط جيد في التعليم، ينبغي للإخوان أن ينصفوا فيما بينهم وأن يرجعوا الأدلة الشرعية وأن لا يتهاجروا ويتقاطعوا. وإذا أشكل عليهم شيء كتبوا لنا وكتبوا لغيرنا من باب التعاون لا بأس. نجمع على فتوى الشيخ ابن باز، وهو على كل حال على ما يوافق الكتاب والسنة. ويقولون هناك حزب يظهر الإسلام ويسمى حزب التجمع اليمني الإصلاح وله بيعة وعهد وعلى رأسه الشيخ الزنداني. واجب التحاكم الكتاب والسنة، لا إلى التجمع الفلاني ولا التجمع الفلاني، قد يخطي ويصي. أحسن الله عملك يا شيخ. بعض أهل الجماعة التبليغ يا شيخ يوجد عندهم بدع، ما يهجرون بدعتهم يا شيخ. بعض جماعة أهل التبليغ يا شيخ اللي عندهم بدع ينصحون، فإن أصروا هجروا استحقوا الهجر. ينصحون يوجهون أول، بلغون بالرفق لعلهم يهتدون. الله يحسن عملك. هذا رجل يسأل الله يرفع منزلته ويخلي وله لكل مسلم، أنه بعد ما يخرج منه بول أو مذي أو ودي ويستنجي بالماء يقول ثم أمشي أو أقوم أو أقعد، يخرج بول يسير أو مذي يسير أو ودي يسير على حسب الذي استنجيت منه، فإذا مسحت ذلك المنديل أو نحوه لا لا يعيد الاستنجاء، لا يكون بالسمام يعني غالبا عليه، يكون باب الساس. يقول لي سنة ونصف الآن إذا كان غالبا عليه، أما إذا كان بس في وقت الحاضر يعيد الاستنجاء. أفتها طب يقولون صل ولا عليك فوضهم صل ولا عليك أطباء وهم علماء عليه يعيد الاستنجاء، إلا إذا غلب عليه صار من أصحاب الساس يتوضا إذا دخل الوقت ويستنجي إذا دخل الوقت ويكفي، وإذا خرج الوقت عاد الاستنجاء. أحسن الله عليكم. الحديث في حكم المرتد حديث عائشة في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام ملك من الأرض، ما معنى سبحانك اللهم سبحانك اللهم من بدل دينه فاقتلوه؟ نعم لا بس المعنى أو ينهى من الأرض، من بدل دينه فاقتلوه. بسم الله المعنى يقتلوا يعني إذا ضد عن دينه يقتل يستتاب ويذهب ويذهب.